نعم. تعرف كيف صار بدي أسألك؟ أنا خالتي يعني جوزها مات إله بيجي شهر، فبدي أسألك عن مدة العدة وإيش اللي لازم تعمله، يعني إيش شروطها؟ بتلزم دارها وما بتخرج إلا لضرورة قاهرة. ولا يعني ما بصيرش تطلع عند الجيران أو عند قرايبها. أبدا أبدا. طب إذا كان دكتور مثلا لحالة طارئة لعملية لشغلة، أما أقول لك إلا لضرورة، يعني إذا كان بالعادة بتروح إلى المسجد بتصلي ورا الإمام تحضر خطبة الجمعة، ما بيجوز تروح تصلي الجمعة في المسجد، لازم تلزم الدار. أما معالجة فإذا كانت المعالجة ضرورية بالنسبة إلها، مش يعني مرض بسيط من جهة، ومن جهة ثانية ما بإمكانها أن تجيب الطبيب إلى دارها، فهناك الضرورة بتكون ضرورة، لأن العلماء يقولون الضرورات تبيح المحظورات، ولكن يقولون بمقابلها الضرورة تقدر بقدرها، فليس كل عذر يقع فيه الإنسان أو يتمسك فيه الإنسان بيكون هو عذر، لا، بده يراعي القواعد هذه، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. واضح الجواب؟ تكون مدة العدة 4 أشهر وعشرة أيام. 4 شهور 10 أيام. أي نعم. طيب شكرا لك سيدنا الشيخ. السلام عليكم.